العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فبادئ ببدء أيها الإخوة الكرام، أذكر نفسي أولا وأذكر الإخوة ثانيا بأن خير ما تقضى فيه الأعمار وتفنى فيه الأوقات والاشتغال بالعلم الشرعي، الاشتغال بما يعود على المرء في آخرته بالنفع، فإن أعلى الهمم كما يقوله الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية، فإن أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المراد، وعلم حدود المنزل. فإن أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المراد، وعلم حدود المنزل. وذكر أيضا رحمه الله أن أخص الهمم في طلب العلم، ومن يشغل وقته ويصرف وقته في تتبع شواذ المسائل والاختلاف في الأقوال دون تمييز الثابت منها من غيره أو الصحيح من غيره، قال: وقل أن يفلح أمثال هؤلاء، لأنهم شغلوا أوقاتهم فيما لا ينفع. وإن من أعظم العلوم التي يشتغل بها ومن أشرفها وأجلها ما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتدبر ذلك ومعرفة قوانينه وأصوله. ولا شك أن الاشتغال بهذا رتبة عالية لمن وفقه الله جل وعز وهداه إليه. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد جملة من المفاسد، جملة من المفاسد في اجتماع الإخوان، اجتماع الإخوة الصالحين بعضهم مع بعض فيه مع ما فيه من الخير، إلا أنه أيضا فيه جملة من المفاسد. وذكر من مفاسده يخشى من اجتماعهم وتكرار المجالسة أن يشتغلوا بفضول الكلام وبما لا ينفع عن المقصد الأسمى، وهو طلب العلم الشريف المنجي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد طلب ربه جل وعلا في كما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه بقوله: وقل رب زدني علما. وقد ذكر الحميدي رحمه الله بيتا في هذا المقام فقال: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لطلب علم أو إصلاح حاله. وبعد، بعد هذه التقدمة المختصرة في أهمية الاشتغال بالعلم السني السلفي الموروث عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، ندخل فيما نحن بصدده، وهو أن هذا الدرس وهذا المجلس هو في شرح مقدمة الإمام مسلم لصحيحه، والكلام حول هذه المقدمة قبل الخوض فيها على ثلاث محاور: المحور الأول تعريف مختصر بمكانة الإمام مسلم رحمه الله تعالى. المحور الثاني تعريف مختصر بكتابه الصحيح. والمحور الثالث الكلام عن المقدمة وأهميتها وما تحتويه. فالإمام مسلم رحمه الله، لا يخفى عليكم جميعا تقدم الإمام مسلم رحمه الله في العلم، واسمه مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري، ويكنى بأبي الحسين، أحد حفاظ الحديث وأئمة الدين، أثنى عليه أهل العلم في عصره وبعد وفاته رحمه الله تعالى ثناء عاطرا يدل على تبوئه رحمه الله المكانة العلية والمنزلة الرفيعة بين أقرانه وعلماء عصره. والكلام في ثناء العلماء عليه وتوثيقه رحمه الله والشهادة له بالإمامة مشهور مسطور مزبور في الكتب المترجمة للإمام مسلم رحمه الله. من ذلك ما قاله منصور الكوسج رحمه الله: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين، لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. وقال ابن أبي حاتم: كان من الحفاظ وكتبت عنه بالري، وكتبت عنه بالري. وغيرها من الثناءات كما قلت كثير وكثير جدا، وهذا أمر ظاهر ولا يحسن أن نتجاوز، فنتكلم عن المقدمة دون بيان منزلة كاتبها وهو الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله ورضي الله عنه. لأن الكتب إنما تدرك أهميتها بمعرفة منزلة الكاتب والكتاب. فهذا ما يتعلق باختصار عن الإمام مسلم رحمه الله، وهذا كما قلت أمر مشهور، ولعل بعضكم قد درسه وأخذه في هذه الكلية. أما المحور الثاني فهو التعريف المختصر بالصحيح، صحيح الإمام مسلم رحمه الله. هذا الكتاب العظيم هو أصح الكتب مع صحيح البخاري بعد كتاب الله جل وعز، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم. فصحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعز، على خلاف بين أهل العلم في التفضيل أيهما أرجح. والصحيح أرجحية ماذا؟ أرجحية صحيح الإمام البخاري من وجوه عدة بيناها مفصلة في شرح النخبة. والذي يعنينا من هذا أن الإمام مسلم رحمه الله صحيحه من أصح الكتب وأوثقها، وعلى هذا جرى العلماء. وأما تسمية الكتاب الصحيح الموسوم بالصحيح، فقد سماه جمع من الحفاظ كابن الأثير والنووي والذهبي وابن حجر وغيرهم بالصحيح أو صحيح مسلم، بالصحيح أو صحيح مسلم، هذه تسمية. وجاء في تاريخ بغداد أن الإمام مسلم رحمه الله قال: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، صنفت هذا المسند الصحيح، فسمى كتابه بالمسند الصحيح. وجاء وربما رحمه الله يختصر أحيانا فيقول المسند، كما في الصيانة، صيانة صحيح مسلم، قال: ما وضعت شيئا في هذا المسند إلا بحجة، ما وضعت شيئا في هذا المسند إلا بحجة. وقال أيضا: عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة، على أبي زرعة. فربما يختصر فيقول المسند، ومرة قال المسند الصحيح. فهذه تسمية ماذا؟ أولى ولا ثانية؟ هذه تسمية ثانية. الأولى ما هي؟ يضيقه بعض الحفاظ يقولون إما الصحيح أو صحيح مسلم، وهذه التسمية هي الثانية، أنه إطلاق الإمام مسلم على صحيح بأن سماه ماذا؟ المسند الصحيح أو المسند، ربما اختصر فقال المسند. أما الثالثة فجاءت عن العلاء رحمه الله في إثارة الفوائد المجموعة، وعن التجوبي أيضا رحمه الله في برنامجه بأن سمي الصحيح فيها بالمسند الصحيح المختصر، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذه التسمية الثالثة فيها ماذا؟ فيها طول وفيها زيادة. والذي يظهر تسمية الكتاب بما سماه مصنفه، لما سماه مصنفه فهو أدرى بكتابه، فيقال المسند الصحيح. وقد جاء أيضا إذا ما قيل صحيح مسلم لا حرج لاستخدام الحفاظ له على اعتبار الوصف، على اعتبار الوصف للتسمية. هذا الكتاب العظيم استغرق تأليفه 15 عاما كما قاله تلميذه أحمد بن سلم النيسابوري، استغرق تأليف هذا الكتاب 15 عاما، هو عمر. وهذا الكتاب أيها الإخوة مع شهرته واشتهاره، إلا أن رواية الكتاب المتصلة إلى الإمام مسلم جاءت من طريق قال فيها الحافظ ابن الصلاح الصيانة: هذا الكتاب مع شهرته التامة صارت روايته بإسناد متصل بمسلم على أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان. لذا وصف رحمه الله بأنه راوي صحيح مسلم، لأنه راوي صحيح مسلم. ثم رواه عنه رحمه الله جمع، واشتهر بعد ذلك من الرواة عنه رواية أبي أحمد محمد بن عيسى بن محمد الجلودي. قال ابن الصلاح رحمه الله عن رواية الجلودي عنه قال: هي المعتمدة المشهورة، هي المعتمدة المشهورة. وأما سبب تصنيف الكتاب عن الصحيح أو المسند الصحيح فقد أبان عنه وأظهره الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته التي سنقرأها بإذن الله. فهما سببان، هما سببان، سبب مباشر وسبب غير مباشر. السبب المباشر هو طلب وجه إليه، وجه إليه في تصنيف وجمع الصحيح. والطلب غير المباشر هي الحالة الحاضرة التي كانت قبل وجود الصحيحين من اختلاط وتداخل الصحيح بالسقيم والغث والسمين وغير ذلك، وعدم تمييز الناس للروايات بعضها عن بعض، فاقتضى الأمر أن يكتب رحمه الله هذا المؤلف، أعني المسند الصحيح أو المعروف بصحيح الإمام مسلم. هذه هي أو هذا هو المحور الثاني. أما المحور الثالث وهو ما يتعلق بالمقدمة، فتظهر لك أهمية هذه المقدمة من وجوه. الوجه الأول ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله من سبب تأليف كتابه المسند الصحيح، أيضا تظهر من الوجه الثاني أن هذه المقدمة تعتبر من المقدمات العلمية المنهجية التأصيلية، فهي قد شملت جملة كبيرة ومسائل عديدة من علم أصول الحديث، علم أصول الحديث. ولم يكن إذ ذاك علم الحديث أو علم أصول الحديث مسطورا في كتاب أو مجموعا في كتاب، إنما كان منثورا هنا وهناك وفي مقدمات بعض الكتب وفي ثنايا بعض المؤلفات ونحو ذلك. لم يحتج العلماء في ذات الوقت إلى الجمع، ثم جاء بعد ذلك من احتاج إليه، واضطر العلماء إلى كتابة بعض المؤلفات التي جمعت بعض أصول الفن ككتاب أو كعلم مجموع في ماذا؟ في مصنف. وإلا فهو مسبوق عن الرام هرمزي رحمه الله، مسبوق وممن سبقه الإمام مسلم والشافعي في الرسالة وغيرهما من الأئمة. فأقول بهذا يظهر أن هذه المقدمة قد حوت جملة كبيرة من المسائل العلمية التأصيلية المنهجية القوية. ومن هذه المسائل كلامه رحمه الله في تقسيم الرواة ومراتب الرواة، وبين أن جرح الرواة بما هو فيهم من دين الله جل وعز، وأيضا تكلم عن وجوب الاحتياط في الرواية ومسألة عنعنة المعاصر، رواية المعاصر عمن عاصره بصيغة العنعنة وأطال فيها، وكذلك الكلام عن الرواية بالمعنى ونحوه. والوجه الثالث تكمن أهمية هذه المقدمة في عناية العلماء بها شرحا وبيانا، فقد اعتنى بها جمع من العلماء لبيانها وشرحها وفك غوامضها، وهذا يدل على ماذا؟ على أهمية هذه المقدمة، لذا قضوا فيها هذه الأوقات وألفوا فيها هذه المؤلفات. وهذا يسوقنا إلى ذكر جملة من الكتب المؤلفة حول المقدمة، بعض منها، وكما قلت اعتنى العلماء بهذه المقدمة عناية وأولوها عناية ظاهرة لأهميتها ولما حوته كما ذكرت من جملة من الفوائد العلمية الدقيقة. أقول هذه المقدمة مقدمة علمية قوية فيها غموض في بعض المواطن وفيها دقة في بعض المواطن وفي كثير من المواطن لكن تحتاج إلى دقة في الفهم ولما الإمام المسلم رحمه الله سلك مسلك غيره من الحفاظ كتب المقدمة ولا يراعي أحيانا يعني تسلسل المعلومات في بعض المواطن، قد يستطرد يذكر جملة ثم يستطرد بعدها استطرادا ثم يأتي بما يعني يكمل الجملة الأولى وهكذا، هذا سبب نوعا ما استغلاق لبعض من يقرأ وبعض من يتأمل. فهذه العبارات كما قلت تحتاج إلى دقة، إلى دقة في ماذا؟ في الفهم والاستيعاب حتى تظهر المقدمة للطالب ظهورا جليا واضحا مفيدا. ولهذا كما قلت اعتنى بها للعلم قديما وحديثا، فمنهم محمد بن أحمد التجيبي رحمه الله المتوفى سنة 29 بعد 500 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فألف رسالة أسماها الإيجاز والبيان، الإيجاز والبيان لشرح خطبة مسند مسلم، فهذا الإيجاز والبيان خاص في شرح خطبة من؟ الإمام مسلم، ومراده بالخطبة هي المقدمة. أيضا الحافظ محمد بن يحيى الشهير بابن المواق المتوفى سنة 64 بعد 400 ألف رسالة أسماها شرح مقدمة صحيح مسلم، شرح مقدمة صحيح مسلم. أيضا ممن شرحها الحافظ أحمد بن محمد القسطلاني رحمه الله المتوفى سنة 23 بعد 900 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رسالة باسم شرح خطبة مسلم. ومنهم أيضا العلامة أبو الطيب العظيم أبادي رحمه الله، وقد وصف هذا الشرح العلامة عبد السلام المبارك فوري رحمه الله في كتابه سيرة الإمام البخاري، وصفه بأنه شرح طويل جدا، شرح طويل جدا، وأن النفوس يعني تتوق إلى رؤيته وإلى خروجه. أيضا من الذين ألفوا محمد بن أمين الهرري رحمه الله هداية الطالب، نعم لكنها رسالة يسيرة في 56 صحيفة، وغيرهم من أهل العلم ألف في هذا يعني في شرح المقدمة. وقد ذكر العلامة عبد السلام والمبارك فوري رحمه الله أن في المكتبة المحمودية 6 شروح لمقدمة صحيح الإمام مسلم. كذلك ممن شرح المقدمة من تصدى لشرح صحيح الإمام مسلم، الذين شرح هؤلاء أفردوا المقدمة بماذا؟ بماذا؟ بالشرح، أفردوها بماذا؟ بالشرح. لكن لا يعني هذا الذين شرحوا صحيح الإمام مسلم رحمه الله لم يعتنوا بماذا؟ بشرح المقدمة، وإنما قد جاءوا عليها وعلى بقية الكتاب. مثلا الإمام العلامة المازري رحمه الله في المعلم بفوائد مسلم، هذا تعليقات على الكتاب، أتى على المقدمة بتعليقات يسيرة، تعليقات يسيرة، لكن لم يخل الكتاب عن المعلم من تعليقه على الصحيح، على مقدمة الصحيح. كذلك القاضي عياض رحمه الله لما شرح الصحيح نعم وأكمل المعلم أتى على ماذا؟ على المقدمة. وكذلك الحافظ النووي رحمه الله في شرحه على الصحيح أيضا أتى على مقدمة الصحيح. إذن هذه المقدمة نخلص من هذا نعم أن هذه المقدمة مهمة وتكمن أهميتها كما قلت في كم نقطة؟ في ثلاث، لك أن تذكر لي أولى. تكمن أهمية المقدمة قلت في ثلاث نقاط. سبب التأليف هذه واحدة، ثانيا نعم لها مقدمة علمية منهجية تأصيلية، نعم عناية العلماء بها، عناية العلماء بها. هل لك أن تذكر لي بعض الذين اعتنوا بهذه المقدمة شرحا مفردا؟ من يذكر؟ ها يا نعم ايوه، ما اسم كتابه؟ لا يسرقنا الوقت بس. ها الإيجاز والبيان لشرح خطبة مسند مسلم، ومنهم أيضا من؟ ابن النواف، وهو نعم وغيرهم من أهل العلم. طيب بهذه التقدمة المقتضبة المختصرة حول الكتاب ومؤلفه والمؤلف نكون قد يعني أتينا بشيء مما يتعلق بهذه المقدمة. ومن باب الفائدة عند قراءتنا للمقدمة مع الشرح، لعل النسخة التي عندكم أنا أتيت بنسختين، جزاء الله أحد الإخوة صورها بنسختين خطيتين للمقدمة مخطوطتين، إحداهما المحمودية نسخة المحمودية والأخرى نسخة بشير أغا، وكلاهما كلتا النسختين يعني مقابلة وخطها جيد نعم، وإن كانت بشير أغا خطها دقيق لكنه يقرأ جيد، ومحمودية مصححة ومصوبة ومقابلة وعليها علامات تدل على مقابلتها نعم وتصويباتها، وعليها سماعات، كل من النسخ هذه أو النسختين عليها سماعات. من المهم أن نقرأ فيها أيضا لأنه سيرد معنا في بعض المواطن تمت بعض الإشكالات والاستشكالات في المطبوع من نسخة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، هناك سقط في موطن مهم أو في بعض المواطن، ومقابلة النسخ الخطية على المطبوع أصل لا بد أن يعتني به طالب الحديث وأن يقابل أصله بأصل قوبل على أصل الشيخ أقل ما يكون، فمهم أن يقتني الطالب النسخ كما نص العلماء على النسخ المليحة ليصوب ما عنده ويصحح. الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، لا أدري النسخة التي معكم هي نسخة عبد الباقي ولا ما النسخ؟ نعم التركية، وأيضا ذكروا على ماذا اعتمدوا؟ ما ذكروا شيئا. التركية هكذا منها المحمودية، ما هي المحمودية ولا أغا. طيب وش النسخة اللي عندك؟ طيب على كم اعتمد؟ عبد الباقي الطبعة التركية، يعني اعتمد على مطبوعة. الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله اعتمد في كتابه المشهور هذا المعروف المتداول على نسخ مطبوعة، لم يعتمد على نسخة خطية، ورقم الكتاب بناء على ذلك، وترقيمه مفتاح كنوز السنة والمعجم المفارس كلها على ترقيمات عبد الباقي متفقة نعم، وذكر هذه النسخ الخطية الثلاث، وأنه قد قابلها جمع من العلماء وإلى غير ذلك، وأن خرجت بتصحيحاتهم وإلى آخره، فهي نسخة لم تعتمد على ماذا؟ على نسخ خطية، على نسخ خطية، إنما على نسخ مطبوعة، ثلاث نسخ مطبوعة أشار وتكلم عنها في مقدمة كتابه، في مقدمة كتابه. وعلى كل حال هذا طيب، أن يكون عندنا أكثر من مصدر لقراءة هذه المقدمة، فإذا تم هذا نقابل هذا على ذاك، وننظر في كل نسخة إلى أصول هذه التي رجعوا إليها. وأيضا لك أن تستصحب معك مثلا نسخة شرح الحافظ النووي، يعني قد يكون بعضكم ما عنده ماذا المتن مجردا، عنده ماذا النسخة التي هي بشرح، لا بأس أن يأتي بها أيضا، نستفيد منها في القراءة إذا كان ثمة مفارقة. أيضا لا بأس بأن تأتي بنسخة ليس عندك شرح النووي، عندك شرح عياض، أيضا فيها المقدمة كاملة، أيضا نستفيدهم قد نظروا أيضا من حقق الكتاب في جملة من ماذا من نسخ من النسخ الخطية. فهنا تتضح عندك الصورة وتتضح عندك المعالم في بعض الألفاظ التي فيها سقط أو خلل. واضح؟ واضح هذا يا أخوان؟ مهم جدا أن تعتنوا بها. نعم. وتم ذلك الظاهرية يقول أيوه نسخة واحدة بس، يعني نسخة واحدة الظاهرية، يعني عندنا هنا الظاهرية، وهذه تركية على إيش النسخ اللي فيها؟ كلها تركية؟ الخمسة كلها تركية؟ نعم. يعني الآن عندنا إذا قلنا تركية معتمدة على خمس نسخ، وهذا على الظاهرية هذه ستة، وهذه المحمودية سبعة، وبشير أغا ثمانية، وقد يكون يوجد غيرها فننظر، لكن نتأكد قد تكون بعضها نسخ مكررة، نسخ ماذا؟ مكررة منسوخة تحتاج إلى نظر. والمهم من النسخ ليس العدد، إنما النسخ المصححة المقابلة المقارنة المقروءة على أصول صحيحة. واضح؟ ولأهل العلم رحمهم الله طرائق في تمييز المخطوطات المقروءة والمصححة والمقابلة، ولهم في ذلك مسالك، فأنت إذا بحثت قد تجد بعض هذه العلامات تدل على ماذا؟ على أن هذه النسخة مقابلة ومصححة. منها من تلك العلامات مثلا أن تجد عقب نهاية كل إسناد مثلا أو حديث أو خبر دائرة منقوطة، دائرة مثل الخمس منقوطة، أو دائرة وفي داخلها خط معترض، نعم، إما في وسط الدائرة أو هكذا في داخلها، تدل على المقابلات. أحيانا توجد بعض العبارات مثلا يقال قوبل أو نحو ذلك من العبارات، فلهذا كان العلماء يعتنون بهذه، هذه تعتبر النسخ المليحة الصحيحة المقارنة. ومنها نسخة المحمودية، نسخة المحمودية كذلك فيها دلائل تدل على أن نسخة صحيحة ومقابلة. نعم نقرأ، كم بقي ما شاء الله. طيب نقرأ. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه. نحتاج إلى متبرع، يعني أنا ما يمكن أن أطالع ثلاثة نسخ الآن، ممكن تطالع معنا؟ هذه نسخة بشير أغا، شوف خط تصوير صغير عاد، ها؟ شوف واحد عندي أقرأ. هذه محمودية، وذكر الإسناد ثم بعد ذلك بدأ. ثبت عندكم مكتوب في أول الكلام ماذا قال؟ بسم الله في البسملة؟ بسم الله. موجودة فوق، موجودة البسمة. نعم عندك موجودة؟ طيب موجودة البسمة. نعم نعم ها؟ البسملة؟ لا، هي البسملة ثبتها الإمام مسلم رحمه الله، ثبتها الإمام مسلم. الصحيح أن البسملة مثبتة في صحيح الإمام مسلم بتثبيته هو. نعم، ليس تثبيتا من النساخ يعني الذي نسخ الصحيح، إنما تثبيت الإمام مسلم. ولهذا لما اختلف بعض العلم في تقديم أيهما أفضل، البخاري أو مسلم، قالوا بأن المسلم بأن الإمام البخاري اكتفى بماذا؟ بالبسملة، ولم يكتب مقدمة، وإنما الإمام مسلم كتب مقدمة لكتابه، والمقدمة مصبوغة ببسملة. وأجاب من قدم الإمام صحيح الإمام البخاري بأن البسملة تغني. نعم، فالبسملة موجودة. نعم الحمد. أيوة الحمد لله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين. نعم، عندك العاقبة المتقين؟ لا توجد. أنت عندكم عاقبة المتقين؟ أيوة لا توجد. إذا بعض النسخ. أي طيب، في نسخ موجودة. إذا يعني في نسخ موجودة، لكن في المحمودية وأغا لا توجد. ما نقصين هذا. فأشير عندك، أشير الهامش إلى أن العاقبة المتقين لا توجد في المحمودية ولا في أغا. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرض في جملة الأخبار المذكورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بالفحص عن تعرض في جملة الأخبار. عندك جميع الأخبار، وأنت إنه حمله بالفحص. أنت ما في كأنه أشوف أعطني لا جملة هذه بعض المشكلة هذه الحروف جملة عندك جميع. إذن في وهذا التفسير يعني النسخ تبين لك معنى جملة معناها جميع. يعني أشر عندك في نسخة بشير أغا ماذا؟ جميع. نعم، عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. طيب نقف هنا الوقت يعني داهمنا، إن شاء الله في اللقاء القادم نشرح بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.